كانت سفي شراييني عصار أبر بدون أسرار وباقي أسرار أبر وبنهي مرحلة نبجي الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. تراتيل مؤسسة تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تراتيل Establishment for Media Production and Distribution تقدم Presents عابر يذوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار يذوب اللي يصدقها مغفل شخصية اسمها يذوب اللي يقول بها زمن خليك من الأخيار عابر وإذا قرر ما أحب الأعذار ويكفين وصف البعض بإنسان نابع أنا أحب الهدف واضح وواجه وكره الكذاب وساير من يحب اللعب لنكشف أساليبه أنا للرائع الرائع سحابه للعدو حراب بعينه الجمر صمتي واللهب بعض بوحي والشاعر المسكون بلوعي مصباح يا سدرة في داخل القلب فوحي هدي جدار الصمت يكفيك ما راح يا سامعين النص مني نصيحة والتجربة قرى المثل خير برهان أهل الردى وللنفوس الشحيحة لو هم قريبين المعارف مصدقان لو هم قريبين المعارف مصدقان جلستنا وياه حسيت بإنسان نبل تواضع والتزام ولطافة قلت أسأله وأعرف جوابه على شان ألغي الحواجز والزمن والمسافة يقول من قلبه هوى الطيبيني وهلا الردى ما حصلوا بالمداخيل أقولها للكل وأحلف يميني قلبي وده للكرم والرجاجيل الطيب يبدل شهن الايام زيني اهل الكرم دايم عساها تساهي انت تتناقش قال انا كل اذان ركز ترى بعض النقاشات تافه قلت الحقيقة قال لي مربط حصان بعض البشر يربط محله زرافة قلت الصدقة قال لي خفق وجدان يقل نبضه لشعر بالكلافة قلت المحبة قال لي دم شريان عما ودع ودع وحماك ربي فإن الدمع مذغابا تملى الطريق إلى عيني وانسابا عما هو يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعلياء عابر عابر كلمة كلنا يعرفها ويعرف معناها وجميل أن نبحر بالخيال معها لننشئ تعبيرا معبرا رائعا لها وهو ما عبر عنه شاعرنا الكبير أحمد الناصر الأحمد عابر وخطواتي مواقع للأزهار عابر خيالاتي مواسم سحابه عابر وبهدي للزمن كل الأشعار نزف القلم هم الورق والكتابة عابر وبنسف في شرايين يعصار جربتنا الغربة وشفت الغرابة عابر بلا تفكير مليت الأفكار عابر بلا تفكير مليت الأفكار ومليت من طول الشقا والكآبة عابر بدون أسرار هو باقي أسرار حتى الألم صارت دروبة تشابه عابر بدون أسرار هو باقي أسرار حتى الألم صارت دروبة تشابه عابر وزادي بالسفر حب الأسفار عابر طريقي بين صحراء وغابة عابر وبنهي مرحلة نضجي الحار

قلبي وده للكرم والرجاجي الطيب بدل شين الايام زيني اهل الكرم دايم عساها تساهي راعي الكرم لو عاش بعشاش طيني ينصونها الضيفان بالصبح والليل ينصونها الضيفان بالصبح والليل لو فقير الحال رباه يا عيني قري ضيوفه بالكسف طاح الحيل رعى الردى بشني يزداد شيني محروم لو شيادك صوره علني مش عادي لو بيتك كبير او ثميني جوادك فوله عنها للطيب بالحيل بناهي منظر والمظاهر تبيني بمجلسه مشب بنار المعاميل لجاهعاني قالي وش بك تجيني مشغول سابق صفوة القوم بالخيل ذهيني جمع المال ما هو ذهيني جماع الغير عاش ضيقة وغرابي المال ما طول قصير اليديني حرق الرزالة فيه جيل بعد جيل حرق الرزالة فيه جيل بعد جيل عماه لقد عرفك البعيد قبل القريب أبا رحيما ومعلما فاضلا فما ألذ الحرف وما أجمل الكلمة وما أبهى القصيدة يوم تختلج المشاعر الفياضة بمداد القلم مسطرة غيظا من فيض ما نكنه لفقيدنا الغالي عما وداعا وداعا وداعا رحمك ربي فإن الدمع مذغبا دل الطريق إلى عيني وانسابا عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعنياء والثابا رسالة الهاتف المحمول أقرأها عماه قد فرق الدنيا وقد والعقل قد راح في التفكير إسهابا والعقل قد راح في التفكير إسهابا رحمك ربي فإن الدمع مذغبا دل الطريق إلى عيني وانسابا عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعنياء والثابا رباه يا خلق الدنيا وزينتها افتح له في جنان الخلد أبوابا قد كان ينفق في السراء ما علما يسراه ما أنفقت يمناه أحقابا يسراه ما أنفقت يمناه أحقابا لك ربي فإن الدمع مذغابا ذل الطريق إلى عيني وانسابا عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعلياء والثابا رباه أدعوك يا رحمن مبتهلا تسقي النسيم بماء المزن صبابا أجبر عزى والدي في فقد ساعده واقبل دعاء من دعا أهلا وأحبابا واقبل دعاء من دعا أهلا وأحبابا رباك ربي فإن الدمع مذغابا دل الطريق إلى عيني وانسابا عماه يعجز شعري حين أكتبه في وصف من كان للعلياء والثابا وصل ربهما ظل الغمام وما أسقى به الروض خير منك ما غابا على رسول الهدى للخلق قاطبة ما طاف بالبيت طواف وما آبا وصل لربهما ظل الغمام وما أسقى به الروض خير منك ما غابا على رسول الهدى للخلق قاطبة ما طاف بالبيت طواف وما آبا عابر. تمت العمليات الصوتية باستوديو تراتيل الإعلامية. Audio works were executed at Taratil Media Studio. إخراج الأستاذ Directed by Engineer فهد بن محمد المهنة. توزيع المنشد Music distribution by singer عبد الله سكيتي. أبعاد ستوديو. عابر وترقبوا إبراهيم السيف في عبرة ضاقت بي العبرة كل مخلوق عمرة ينطوي بارتحالة في دروب المنايا كل يوم عبار بوال العمر يافرة ما درى وش كمالة يمكن ان النهاية قربت لا قدر عبرة ضاقت بي العبرة قالت ودمع العين لي بالخد هتان وش يدمل جروحي ويبري المجاليس سهم القدر صابو وما علي الشان ما تنفع العبرة عبرة يخفى الوفا والثنى واخلف مواعيدا واعطى الجفا مجلسا مالي وللجافي مبغي الحكيم لا هلا ولا لنا الحمد لله على جنبي يجي الحافي الصدر نار الحسايف ما هي بعيدة الليل أظلم والمعاني غادتكم والنار في صدري بتحرق لي ضلوم بالأمس عبد صالح كنا نجور لله يسجد والدعاء صاري مرفوع الحال شنا والدمع ساري بغيوم تحرق عيوني سبحان رب ادخل روحي وجنود واهدى عبيد للهدى بعد تقصير ابكي على من كان وقت ما لا زور عبرة فاقت بي العبرة يعيش اليتم وهو لا وعن الكل متباعد أبوه يطارد رياله وكنا للأبد خالد وصار الشارع حلالة من القعدة ولو راقد وحزب إبليس بشمالة عبرة ناديت من عقب البطاك اللي جاري واسمع صراخ يومك إني تعلي من على الكون ساري خذها مدامك عن وصاتي عبرة حاجت بي العبرة عبرة واسترسلت دمعة حالا حزينا قلبي غدا محتار والنوم مني طار حالا حزينا ضاقت بي العبرة واسترسلت دمعة حالا حزينا جديد تراتيل الإعلامية الأستاذ عبد الله المهيدب على البحر. البحر كلمة كبيرة وهو يحمل في داخله الكثير من الروايع وربما يكون سبب في الحزن. اترك الوقت يمضي لين اذان الفجر ما حلالات صادف مع نسيم عليل المعاميل على البحر اتحر الليالي على البحر يا سيوله مع الشعبان وعروقه يملا الخبر مع الغدران يغرقها يلا تاخذ لك ايامي كل سايق النوقه ينصوني قاعد تبشر عن حياتي. البر ايضا جميل ورايق اذا اكتسب المطر والربيع ونسيم الازهار لا قالي تغرني حياتي سلبها غديتي قطنا في بين النداديد والصوت شايب من اهلها خاطبها والمهر شقه غريبة قد تكاليب صارت حياتي بين وجهها وجبها والداخلية ليش خليتنا عالة على الناس ليه عرضتنا للكلام ليه يا ابوي ليه يوم انت ابو ابليس حوله يحومي عنده مسدس مشتري له للاصفر دور على امي بالعظم واللحومي ولا امي جثه حولها الدم من اسفر ولا امي جثه حولها الدم من اسفر منظر ياثر في قوي العجوز الموت حق الموت حق ولا لف ما لها علاج قل لي يجي الموت يعلن خضوعه لو شايد يا طول الأمل عندنا وكأن الواحد منا بيعيش طول الدهر يا موسى عالدنياك ما دامت الحد لو شفت منها زين ترجع تشيني اللي صفت الكزان دربك تمهد على البحر كل شي فيها فيها حاصيلة الله أكبر يا خافوقي كيف ما سكنت عظامك صرت فاضي يا خافوقي على البحر تجلي همومك لو تجي يومي تعبان وتخلي الدنيا بعيني ايش تنتظرون ايش تنتظرون كيف ازله من كان بالباب وجلوس من طيبه تشرف عمامه وخلاه أدب ولدك وعلم الرابع. شوف القمر والشمس تكسف لها حين، كل النجوم السارية ما تصدي، كل النجوم السارية ما تصدي. جديد تراتيل الإعلامية. Wait for our new releases. أحب I love you. أحب I love you. أحب I love you. مشتاق لك انتي معي قصة فرح، انتي عضو ما ينجرح، انتي مثل برق اللمح اقولها مشتاق لك. انتي لي قلبي مثل دمع، عاشي قلب بدون دم، عمري بدونك من هدم اقولها مشتاق لك، اقولها مشتاق لك. انتي لي قلبي مثل دمع، عاشي قلب بدون دم، عمري بدونك من هدم اقولها مشتاق لك. حبي لاجل حبك كبير اقولها والله خبير، اقولها والله بصير. الله نبضي من احساسي يفور، من زود شوقه بهسعير، نبضي على نبض الحنان في صاحب القلب الكبير. أمي لها نبض الوفاء، أمي لها قلبي يطير، إن طار طير صدي بستعينك واقصدي، واكتب اللي بيني ضلعي يمضى، اكتب احساسي وسطر وانشدي، اكتب احساسي على جمر الغضا. وكل حلمي يا حبيبي يا ولدي انك تعيش بحياتك في رضا، جاك وصفي من ضميري وليدي، صاغتك كفي حناني يوم ضا. كل حلمي يا حبيبي يا ولدي انك تعيش بحياتك في رضا، جاك وصفي من ضميري وليدي، صاغتك كفي حناني يوم ضا. كل هذا لجلي تدري يا سعادي، كيف عشت وكيف كنا وصفك محبه مع وفاء، من يوم تويك الغريب، حتى ولو صرت بعمر عشرين تو حبك ينير. وصفك محبه مع وفاء، من يوم تويك الغريب، حتى ولو صرت بعمر عشرين تو حبك ينير، حتى ولو صرت بعمر عشرين تو حبك ينير. ينير لي ان الولد مازال عند امه صغير، قلبك كبير ما يمل طال عمري او قصير. ينير لي ان الولد مازال عند امه صغير، قلبك كبير ما يمل طال عمري او قصير، ان طال عمري او قصير. يمه جديد تراتيل الإعلامية. بديت باسم الله في مطلعي، الخالق الوالي كفيل الساعي، اللي فرق ما بيني شيخ وراعي، سبحاني من نزه عن الاشباه، الحمد لله عدي مخلوقاته، بنعمة الإسلام ومعافاته، بالكل من نوامن في ذاته، الحمد للمنعم على نعمه، الحمد للمنعم على نعمه. البارحة نومي هواجيس وافكار، هواجس بالصدر يذي وحم، وقلب الجنبين لمين ويسار، أبغي الهواجس تنتهي من ألم. يلا يا سامع يا نافع انظر، بيديك محيا الأرض ويضا. أنا سجين الهم والساهر والتيه، أمشي ولا أدري ويني نقطات رجوعي ما حدن على حالي نظر له واسي ما حدن. يقول اللي قصيده من وريده والمنين عاد ولا يكتب قصيده غير لا ضبط معانيه، يجيك القاف متسلسل يجيك محكحك الأوزان تقول القاف كأنه بنت تبختر عندها بيها. دارين حشا ما قيلي ما شفت بالعين شبه لها بالكون دار الكرمة ربي حرام هالشين رواح لها الزين والزين. ختاما نسعد بتواصلكم معنا. We shall be pleased to hear from you. المملكة العربية السعودية، الرياض 11375، صندوق بريد 395652، هاتف وناسوخ 267-3454 و267-3455 أو عبر الرسائل النصية SMS على جوال رقم 0506-056753. موقعنا على شبكة الإنترنت Please visit our website www.taratil.com ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. All rights are reserved. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.